السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله اليوم آخر لقاءات هذه السلسلة، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا المجلس نعمة يعني. وأنا بقول آخر، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا المداومة، اللهم أمين. والنهاردة بعنوان هكذا أردت، عارفين حولكم حاجة، هو أنا يعني كشخص كل فترة من الفترات أمسك في لازمة، أغلب الناس كده يعني، صح؟ يبقى في لازمة كده عندك تمسك فيك شهر، اتنين، ست شهور، سنة، ساعات بتقفش فيك لآخر العمر عادي، إنما بيبقى ساعات بيبقى فيه لازمة بتكررها دايما وتحشرها، هي خلاص بقت جزء من حياتك اليومية ما ينفعش يتغير. فأنا بلاحظ الموضوع ده، إن أنا كل فترة كده يبقى لي لازمة معينة، نورتين ليه لازمة معينة يعني. ساعة أنا فاكر زمان مثلا كان إيه، وعشان كده كنت دايما كده تلاقي في كل يعني كلمتين وعشان كده، كلمة وعشان كده، فبقوله عشان كده كتير مثلا، راحت دي مشيت، وعشان كنت ركزت بقى انها زادت قوي عشان كده فشلت كده حطيت عشان بس. الشاهد، صح؟ اليومين دول في لازمة ملاحظها، مش اليومين دول بقالها فترة يعني، طبعا ولا ما كنتش لاحظتها، انا عايز اقول ايه، صح؟ انا عايز اقول ايه، اقعد اتكلم كتير كتير كتير وفي الاخر اقول لك ايه، انا عايز اقول ايه، واحد اتنين تلاتة، هو وصلت يعني. هي غالبا اللازمة دي انا بعملها بشكل، طبعا بعملها بشكل لا ارادي عشان خاطر اوصل لحاجة معينة، ان انا اختصر كلامي اللي فات بعد ما اكون تهت كطبيعتي يعني، اقعد افرع افرع افرع، عايز بقى او مجمع الدنيا كلها وما هي ايه، انا عايز اقول ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة. حقيقة بعد ما اشتغلنا في سلسلة بعد تاني، اللي هي كانت اصلا نتيجة بوست اخت على النت، ربنا يا رب يجعله ميزان حسناتها، وبعد ما اشتغلنا تقريبا 10 مرات، هي دي مرة 11 في نفس السلسلة، حاسس ان انا عايز اقول لكم ايه، انا عايز اقول ايه يعني من كل اللي زي، عايز الخص كده، اجمع اضغطوا كلهم، اضغط كل اللي اتقال في كام نقطة، عشان خاطر كده يمكن خليتها لغة عربية شوية بس عشان خاطر هكذا اردت، ان انا عايز من كل اللي فات ده حاجات معينة. انا من كل العشر دروس اللي فات، الشهرين ونص اللي كنا شغالين فيهم دروس كل سبت، اللهم لك الحمد يا رب دمها علينا نعمة، اللهم امين، هي النعمة لما بتسلب بتحس بيها، يا رب دمها علينا نعمة، حتى يا رب لو في ناس مش حاسة يا رب دمها علينا نعمة، ويا رب يحسوا، قولوا امين يا رب تحسوا يا رب. فمن كل الكلام اللي اتقال جاي انا النهاردة بقى اقول لك انا عايز اقول ايه، عايز اقول 4 حاجات بس، 4 حاجات من كل اللي اتقال. طبعا مش هدخل في التفاصيل، ولكن 4 نقاط اساسية يمكن هي محور اللي بقالنا شهرين ونص شغالين فيه، ويمكن مش عايز اقول بقالنا شهرين ونص، يمكن اللي بقالنا سنين شغالين فيه، سواء في المسجد ده أو قبله أو قبله أو قبله، أو حتى للناس اللي بتحضر من أيام مسجد يحيى أو حتى من قبل كده، يمكن ده محور القضية للواحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيها أو بعض المحاور. هكذا أردت أنا عايز أقول إيه؟ أولا أنه يجب عليك أن تفهم قضية العبودية، الكلام اللي هو يجب وعليك وجنبها تفهم، تبتدي تتخض قضية، تبتدي تتفجع العبودية، تبتدي تبقى مش فاهم أي حاجة. أنا ده اللي أنا عايزه، إن أنت تفهم قضية العبودية، إن العبودية دي عبارة عن إيه؟ قضية أنت تعيش فيها ولها ومن أجلها رغما عنك. يعني ركزوا معايا كده شباب، بالله عليكم النهاردة هتفرق معايا أنا قوي لو الكام نقطة اللي احنا جايين نتكلم عليها النهاردة دول تبلوروا في ذهن كل بني آدم، ظني من الموضوع هيفرق خالص. ان انت تبقى فاهم انك ما خلقت اصلا الا لشيء واحد بس، ان تكون عبدا لله عز وجل بس. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس بطرق العباده المختلفه، ولكن ايه المحور؟ ان تكون عبدا، مش مخلوق عشان تاكل، ولا مخلوق عشان تشرب، ولا مخلوق عشان تتفسح، ولا مخلوق عشان تنام، ولا مخلوق عشان تهيص. انت بتعمل كل الحاجات دي ليه وغيرها عشان تعبد ربنا؟ انت بتاكل ليه؟ لانك عبد. وبتشرب ليه؟ لأنك عبد. وبتنام ليه؟ عشان أنت عبد. وبتعمل كل ده ليه؟ عشان تقيم العبودية، مش عشان خاطر أنت نازل. عارفين كلمة يعني يمكن أغلبكم عشهاش، بس الأباء كبار السن بالذات هيفهموني، لما يكون واحد مدخل ابنه جامعة خاصة أو مدرسة خاصة ومصاريفها كتير، او مسافر ويدرس بره، ويجي في النتيجه في الاخر ستريت اس، ساقط كل المواد او كده، هيعيد. والده يقول له ايه؟ هو انا موديك ليه؟ هو سؤال يختصر له بقى كل اللي فات، والاكل والشرب والدنيا والسؤال والتليفونات والهدوم. هو أنا موديك ليه؟ عشان تتعلم تسقط. واصلة شباب؟ فتلاقي الأب مقهور، مع الفارق طبعا، مقهور إن هو عمال يتعب عشان خاطر ابنه أو عشان خاطر بنته، ورايح وجاي وبيضحي. والأب منكم هيبقى فاهم يعني إيه ابني، يعني غالبا انا ما بلومش اي حد صغير، شاب صغير، ان هو يبقى مش مقدر المجهود والتضحيه اللي والده بيضحيها بصراحه، اللي يمكن عشان انا جربت. انا شايف ان هذه الامور لا تدرك الا بالمعاينه، زي ما كان والدي الله يغفر له ويرحمه كده يقول لي ايه، انت مش هتحس بقيمه القرش الا لما تجيبه بنفسك. يعني لما كنت تركب عربيته ولا عربية والدتي ولا العربية اللي هما جايبين، يعني تفضل بقى تتنقل وتاخد في مطبات، كانت اوبل كورس، انا كنت معتبرها جيب شروكي، تمشي في كل حاجة، على الرملة ماشي، في المدقات ماشي، عمال اكل من تحت حاجات ماشي. ليه؟ لما جبت انا بقى العربية عايز اطبقها واحطها في المحفظه واطلع بيها البيت. ليه؟ ما هو نفسه لا انا دي دافع ثمنها، دي دافع ثمنها. لما يبقى فيه خدش كده اقف قدامه خدش التانية وواحد بيركن جنبك كده يقوم هبد لك الاصطدام منزله على الارض ما يهمكش ما فيش حاجه حبيبي لا ما فيش حاجه مش حلال تحت امره يعني تحب تركب على الكنبه اللي ورا ليه مش تعبان فيها اللي انا عايز اقوله اهي ان الاب لما ودى ابنه يسافر ودفع عليه وعمل له كل ده وداه عشان خاطر حاجه واحده بس يجيب له الشهاده ويرجع بالمناسبه يجيب لنفسه الشهاده ويرجع بس الاب محروق قوي لان هو بيحب ابنه فعشان خاطر كده بيحب ليه كل خير وبيوفر له كل حاجه والام طبعا عشان الام ما تزعلش الام بتضحي اكتر من الاب اكتر بكتير كمان ولكن انا بتكلم عن الاب تمام فلما تيجي اقول لك الله جل جلاله ولله المثل الاعلى مع الفارق طبعا ان لما ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليه عشان تقيم العبوديه تسقط تقعد تعمل بقى الحاجة. يعني انت لما تيجي تسافر معلش لما تيجي تسافر والدك سافرك بره تتعلم هو عارف ان هو لو علمك هنا هتطلع مش هتلاقي حتى مكان في جنينه الحيوانات تشتغل فيه خالص مش قادر امسك نفسي هي الاتفاقيه بين مين ومين مصر ومين اوغندا بين ايه تنزانيا ولا اوغندا ايا كان تنزانيا اوغندا بلد هم في الترتيب العالمي في التعليم 140 لا 140 احنا القومية 39 عملنا اتفاقية لتبادل الخبرات مع 140 انا عايز افهم ايه الخبرات اللي احنا ممكن نكون اكتسبناها يعني عشان نجيب مركز 139 ده يعني انا لما في ده ابو 140 ده هوصله لكام لمية تسعة وتلاتين وحاقد جنبه شوية فحغش منه وهو بيحل غلط فحنزل المية واربعين حاجة تعيل بس طبعا حاجة جميلة واتفاقية كلنا بنعيدها حاجة هايلة حقيقة أنا معجب جدا منزلين صورة كده واحد أعمى بيعدي واحد أعمى الشارع طبعا غالبا غالبا غالبا راحوا في شارع العميان واحد سايق وهو اعمى هيشيلهم هما الاثنين باذن واحد احد يجوا بقى اثنين تانيين خالص يعدوا شارع تاني خالص غير الشارع ده الشاهد سيبكم مع بعض كنا بنتكلم في التعليم فالفكره كلها مبنيه فين ان لما انت تسافر والدك موديك بره عشان خاطر تتعلم هو مش هيقول لك ما تاكلش ليه عشان عايزك تتعلم ومش هيقول لك ما تشربش عشان عايزك تتعلم ولما تضغط على نفسك هيزود لك المصروف ليه عشان انت بتفرحه ولما تحب تخرج هتقول له انا عايز اخرج فهيقول لك ممتاز اخرج ورفع عن نفسك عشان خاطر ما يجيلكش كات ليه عشان لما ترجع البيت تفتح الكتاب وتذاكر فمحور كل حاجة الأب بيفكر فيها ليه عشان الغرض الأساسي اللي هو سفرك من أجله ولله مثل الأعلى الله جل جلاله لم يخلق الإنسان وما الله عز وجل ما خلقه إلا لغرض واحد لإقامة العبودية فأنت بينزلك أكل وفراخ ولحمة وبط ليه عشان تقيم العبودية طب وتشرب بيجيب لك ماء وعصاي ليه عشان تقيم العبودية طب ويعمل لك مناظر جميلة عشان تروح تتفسح فيها ليه عشان تقيم العبودية لما تسيب بقى العبودية وتعيش مع كل ده يبقى انت عملت ايه يبقى انت مش فاهم انت جيت ليه انت مش فاهم هي مش واصلة على فكرة زي الولد سامحوني اللي والده بيسميه شخص غير مسؤول، واحيانا بيقول له اكتر من كده. انا اخترت انقى الالفاظ، اجمل الالفاظ، تمام؟ بعد ما يسقط يقول له انت شخص غير مسؤول وما شكرتش النعمة اللي جات لك لحد عندك، وشوف غيرك من صحابك كان ايه. نفس الكلام بالضبط، ان انت نازل لتقيم هذه الوظيفة. طب انت بتعملها ليه؟ ليه ما بتعملهاش؟ او اللي ما بيعملهاش الا من رحم الله، اللي ما بيعملهاش ليه ما بيعملهاش؟ لانه في كل بساطة شخص غير مسؤول، مش فاهم. عشان خاطر كده انا عايز اقول ايه من اللي فات كله. اول شيء يجب عليك ادراكه ان تفهم قضية العبودية. انت عبد. قل اللهم مالك الملك، الله عز وجل ملك ومالك. وكنا قلنا في العقيدة هنا ان ايه، في الدنيا ليس كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، صح؟ لو في مالك في الدنيا، ملك دولة، ما ده بيبقى مالك للدولة، لحذافير الدولة؟ لا، بيبقى مالك الدولة بس فقط، سيادة أمر ونهي. إنما بيتي ملكه ولا ملك أنا؟ ملك أنا، بس ما عرفش أهده من غير ما أقوله ومن غير ما هو يأذني، فهو له سيادة وأمر ونهي. إنما بيتي بتاعي. طب أي مالك ممكن يبقى ملك على بيته؟ أنا ليه بيت ده ملكي، ممكن أبقى ملك حر التصرف مطلقا ولا كده برضو؟ ما ينفعش، لازم أروح للملك أأذن. إذن ليه بقى في ابني أبني أهده أعمله أفتح محل سجلته؟ لازم. فمفيش أبدا ملك وملك تام لأحد في الدنيا، إما ملك إما مالك. الله جل جلاله ماله؟ قول اللهم مالك الملك. مالك الملك، الملك بتاعه، تمام، ملكه بحذافيره، وأنت من ملكه، فأنت ملك له، هو خلق وأنت ملك له، ألا له الخلق والأمر. فله الخلق يملكهم، وله الأمر حق السيادة. فمن يفهم هذا الأمر؟ لما اللي نازل ومنشغل، وأنا ما بقولش هنا عشان حدش فهمني غلط، سألت التعليم يقول يعني ما نتعلمش بقى ونقعد درويش في المسجد، ما بقولش كده، وأنا ضد ده جملة وتفصيلا. ولكن أنت تتعلم ليه؟ إحنا بنتعلم ليه في مصر؟ خلينا بصراحة، بنتعلم ليه في مصر؟ بصوا عادي، احنا ممكن ما ننزلش الدرس على النت ونتكلم براحتنا وناخد عادي جدا. احنا بنتعلم ليه في مصر بصراحة؟ قول، تكسفش. غالبا في مخبر، بس اقول بنتعلم غالبا، يا غالبا، ها بنتعلم ليه؟ ها، عشان تاخد شهادة الجيش؟ مش كده قوي، تمام؟ ليه بقى؟ عشان تلاقي شغل تاكل عيش. يعني غالبا، غالبا اغلب الناس بتتعلم عشان خاطر كده، عايز ياكل. وفي حته جانب لقب برضو بصراحه، غالبا في حته جانب لقب، دكتور، مهندس، تمام؟ على اساس ان الدكتور مهندس دول انا برضو عندي اشكال في مساله كليات القمه. تقول لك كليات القمه ايه هي؟ الطب، بعون الله افشل ناس. عمرك شفت واحد مثلا سمعت كده يقول لك ايه، هو واحد بقى راح مصر عشان يتعالج، ده يجي عشان يجيله سكته قلبيه، عشان ينسوا الموبايل بتاع الجراح جوه، نسى الغطاء اللي كان متغطي بيه. يعني الناس بتاخد سيلفي مع، يعني شفت الصوره دي، ناس واخده سيلفي في العمليه، حاجه لطيفه، شعب ممتاز، تمام. ده فين دكتور؟ طب تيجي الهندسه، هندسه بقى احنا جامدين، تمام، لا ما شاء الله، كل نص الحاجات اللي بنبني بيها. طب ايه؟ طيب احنا بنعرف ايه؟ بنعمل ايه؟ والله احنا ما بنعرفش نعمل حاجه. هي ماشيه بالبركه عشان ربنا كريم، بس في كام رجل صالح وامراه صالحه بيدعوا كده، فهي اللهم لك الحمد ماشيه. ولكن احنا بنتعلم ابتداء فعلا عشان خاطر ناكل عيش بس، وعشان كده احنا مش عارفين نقيم العبودية بالتعليم. لان انا بكل بساطة هتقبل هتعين بمقبول زي ما تعين بامتياز، لان اللي هيعلمني غالبا معارف والدي، وغالبا انا مش هكمل في ماجستير ولا دكتوراه، لان في شركات كتير جدا ما بتقبلش الناس اللي معاها ماجستير ودكتوراه لان المدير معهوش، زي شركات البترول. فيش بعض شركات البترول ما تقبلش السي في بتاعك اللي فيه ماجستير، ودي حاجة أنا لسه ما قبلها الأسبوع اللي قبل اللي فات، والراجل رفض، قال له أشيل الماجستير اللي هو من أستراليا وتتعين ولا اسمه ده ولا ما ينفعش؟ قال له طب ينفع نشيله واتقبل واتعين وبعد كده نحطه؟ قال له لا، ما هو أنت عشان خاطر تعمل ماجستير لازم أنا أديك إذن من عند شركة بترول مصرية. قال له لازم اديك اذن، وانا مش هديك اذن لان المدير بتاعك معهوش ماجستير، فانا لو عينتك بالماجستير اكني بقول له انت هتروح. انت متخيل؟ فعشان احافظ على الفاشل الجاهل المدير مش هعين الولد المتميز اللي لسه طالع اللي ممكن يغير حاجه. عرفت ان احنا ليه ام الدنيا؟ فاحنا غالبا فعلا بنتعلم بناخد شهادة عشان خاطر ناكل ونشرب بس، وباني حاكل واشرب بتفوق او بفشل، باتقان او عدم اتقان، لو اشتغلت من 9 لـ2 او لو اشتغلت من 10 لـ10:30 وقبل كده كنت بفطر وبعد كده كنت بعمل بقية الغداء او بعمل اي حاجة في المصلحة الحكومية، انا ليه اشتغل من 9 لـ2؟ ايه اللي يخليني اشتغل من 9 لـ2؟ إذ كان أنا هاخد نفس المرتب ونفس العائد ونفس كل حاجة لو اشتغلت من 10 لـ11، من 10 لـ12 يا سيدي، واحدة عندها ضمير. الشاهد أن الإنسان لو فهم هو نازل يعمل إيه هيبص للتعليم بشكل مختلف، وللشغل بشكل مختلف، وللصلاة بشكل مختلف، ولصلة الرحم بشكل مختلف، والقراءة والثقافة العامة بشكل مختلف، والورد القرآن بشكل مختلف، والكل حاجة بشكل مختلف. ليه؟ لأنه عبد عند رب يريده كل بلا استثناء. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة بالكامل، تدخل في الإسلام بالكامل في كل حذافيره. أما لو أنت جزأت نفسك يبقى أنت مش فاهم قضية العبودية. لذلك من فهم وأدرك أنه عبد يفهم الآية اللي بعدها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إحنا ليه أحيانا وبكل صراحة وأحيانا وبكل تبجح بنرفض أمر ربنا بصراحة أو بتحايل؟ ليه؟ عشان انا مش فاهم مكاني ايه. انا مش فاهم مكاني ايه. لسه شايف فيديو من كام يوم عن واحد كفيل سعودي بيضرب واحد باكستاني، تمام، في قمة المهانة. ليه الراجل ده قابل المهانة دي؟ عشان عارف ان ده ممكن يروحه بمكالمة تليفون. إنما لو ما كانش عنده الموضوع ده كان إيه اللي عمله؟ كان زرعوا شجرة في الشارع اللي هم واقفين فيه. لو هو السعودي قد كده والباكستاني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عامل زي الرفاعة اللي هو عندي حاجة ما شاء الله. إنما هو فاهم كويس جدا إن هو دلوقتي لو عمل حاجة كده هيترحل، فعشان خاطر هو ممسوك من إيديه اللي بتوجعه استحمل. لما يجي مثلا الله جل جلاله يأمرك بأمر انت ليه بتقول لا؟ وممكن واحد دلوقتي يقول ايه، ازاي اقول لا؟ انا طبعا ما بقولش لا. ليه بتقول لا بالقول او بالفعل؟ لا لا لا انا ما بقولش لا. ليه بتكسل؟ هو اللي بيكسل ده اخباره ايه يا جماعه؟ يعني ربنا يقول لواحد صلي الفجر الساعة كذا، صلي صلاة كذا الساعة كذا، وهو ما يصليش صلاة كذا الساعة كذا، ايه النتيجة في الاخر؟ ان هو صلى ولا ما صلاش؟ يعني انا عايز اسأل سؤال، صلاة الفجر امبارح دي انت صليتها؟ بصراحة. طب واول امبارح صليتها؟ طب واول امبارح صليتها؟ طب وقبلها بيوم صليتها؟ طب وقبلها بيوم صليتها؟ لو كل مرة صليتها اللهم لك الحمد، انما لو انت كان عندك مشكلة، هي ايه المشكلة؟ الميعاد مش مناسب. والله بجد الميعاد مش مناسبك. طب هل انت تقدر ان انت تختار ميعاد تاني؟ تعرف تغير ميعاد؟ تعرف؟ لا. ليه؟ عشان عبد، عشان عبد. الناس اللي احيانا تتشدق وتطلع تقول لك، تيجي مثلا تأمره بحاجة او تنهاه عن حاجة او تنصحه يقول لك انا حر، او بنت تيجي تقول لك انا حر، البس حجاب ما البسش حجاب، البسه بالشكل الفلاني، انا حر. طب بأمارة ايه؟ والله انا مسد حلو، بس بأمارة ايه؟ يعني انت هل اخترت ان انت تكون او لا تكون؟ لا. طيب هل اخترت ان انت تولد في اي زمن؟ لا. طيب هل اخترت لنفسك اب وام؟ لا. طيب هل اخترت ان انت تعيش في انه بلد؟ لا. طيب هل اخترت رزقك؟ لا. طيب هل اخترت عمرك؟ لا. طب هل اخترت جنسك؟ لا. طب هل اخترت تموت امتى؟ لا. طب هل اخترت تموت ازاي؟ لا. طب اخترت ايه يخليك تقول بكل تبجح انا حر؟ يعني ايه الامارة ان انت حر؟ انت عبد لا تملك لنفسك اي شيء خالص. ده انت اجهزة جسمك اللي شغالة جواك انت ما تعرفش شغالة ازاي ولا شغالة ليه ولا حيجيلك ايه امتى. تجهل كل شيء وتعجز عن كل شيء الا ما مكنك منه الله جل جلاله. يبقى انت حر بمناسبة ايه؟ فمن ادرك انه عبد فعلا فهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امره. اختار وينقي وبالمزاج، وده ينفع وده ما ينفعش، واه كده صح وكده غلط، وانا مش هينفع، واصل انا ما اقدرش، واصل انت مش عارف طبيعه شخصيتي، وكل الكلام ليه؟ يعني بأمارتي. ف افهم مكانك، انت عبد يجب عليك ان تكون طائع لمولاك. ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير في كل شيء. ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وفي كل شيء، في حذافير حياتك. عشان خاطر كده اللي لا يدرك هذه المسألة أحيانا يضع ناس فوق ربنا. طبعا الكلام دلوقتي ممكن يكون مستبشع. لا، هو انا ليه بيجيلي اسئله الى الان؟ بابا مش عايزني اتحجب الى الان، بابا مش عايزني اربي لحيتي الى الان، بابا مش عايزني انزل اصلي في المسجد الى الان، بابا مش عايزني انزل احضر درس في المسجد الى الان، وماما برضو احيانا، بس هو بابا اللي بيسيطر غالبا. تمام. الى الان سؤال، فعلا هو بابا ده ايه؟ على فكرة بابا ده اللي أنا كنت بعظمه في أول الدرس، لأنه هو في العلاقة اللي ما بين الابن ووالده، الابن مش هقولك يقبل إيد والده، يقبل قدم والده. ولكن لما العلاقة تكون ثلاثية، يعني إيه؟ يعني الأب عايز أو الأم عايزة تحشر نفسها في علاقة الابن بالله، والابن يستسلم لهذا الأمر. أنا بقول ده رقم واحد عقوق، رقم اثنين أنت جعلت لله ندا. أنا آسف، ولكن من حبه في قلبك مثل الله فتسوي بين أمره وأمره. يقول لك بس أنا لازم أطيعه. ليه لازم تطيعه؟ يقول لك بر الوالدين. أيوة، مين بقى اللي قال فكرة موضوع الاختراع بتاع بر الوالدين ده؟ ربنا. ما هو ربنا أمرني بأمر تاني. يعني هو ربنا اللي قال ايه بر الوالدين، هو اللي أمرني بالأمر الشرعي التاني. يعني مدام خلاص بقى ما فيش التاني، يبقى ما فيش بر الوالدين وخلصنا. ما هو ما فيش بقى، يعني كل واحد براحته، صح؟ إنما اللي قال دي هو اللي قال دي، يبقى بتفرق ليه؟ عشان في هوى، في مزاج، في حاجة أسهل من حاجة. كده أنت مش عارف، كده أنت مش فاهم، ولا بابا فاهم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة. يعني مفيش حاجة اسمها كده. عشان خاطر كده لما يجي مثلا أمر معين جاي من البيت مخالف لأمر الله، أنا ما ينفعش إن أنا أقول لهم لأ. بسيط جدا، أنا مش سامعهم. لما ابن، وأنا هضرب أمثلة عشان خاطر أضغط على، لما ابن مثلا يؤمر تمام من بيته إن هو يحضر، إن هو مثلا هيعمل فرق. يعني أنا ساعات بديه بالكيلو مثلا، أخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولد ملتزم وبنت ملتزمة واتجوزوا، والأب والأم هنا وهنا متفقين إنه إحنا لازم نعمل فرح ونهيص ونزقطط ونعمل كل حاجة. طب ده هو الاتنين دول ربنا من عليهم إن هم رافضين الجو ده اللي هو فيه مخالفات شرعية، أنتوا بتجبروهم، فأي كده ما ينفعش. هو أنا المفترض لما تسأل في كده أقولي والله بجد، يعني حطوا نفس مجاي، حطوا نفسكم مكاني، وانا اقول له ايه؟ ها؟ ايوه بقى، وحاولنا نقنع ويعني مش ممكن وما فيش فايده. ايه؟ لا ما هو جوازها هتبوظ. نجيب كوبري ها؟ لا ما هو واخد موقف من كل الشيوخ ومش طايق ولا واحد، صح صحابه زيه، يعني هو هجيب منين؟ ما فيش الا واحد. احيانا تصل، انا عشان خاطر بس اختصر واقول له، احيانا بصل لمعادله الصفر. معادله الصفر ايه ده؟ يعني ليه كده؟ ليه تحسسني؟ يعني بجد يعني رسالة لكل أب فيها، ليه تحسسني؟ يعني مثلا دي بسمعها كتير، أنا عايز ألبس النقاب ووالدي مش موافق. تمام؟ النقاب بقى مستحب ولا واجب؟ دي مش قضيتي يا سيدي، مستحب حلو ممتاز وأنا عايز ألبسه، يعني عايز أعمل إيه؟ مستحب. سؤال، المستحب ان انا هعمله لربنا ولا لحضرتك؟ لربنا. انت بتقول لا ليه؟ يعني انا اسف يا بابا يا حبيبي، انا والدي متوفي اصلا، فهي يعني على لسان البنت اللي نفسها تلبس نقاب ووالدها مش موافق، انا اسفه يا بابا، بس حضرتك ولا ربنا؟ مش انت ممكن بكره الصبح تموت؟ مش ممكن؟ والله مش ممكن. تو احيانا عارفين اقول لكم احيانا بتكون وسيله الضغط. تخيلوا وسيله الضغط تكون ايه؟ خلاص مش في جامعه؟ اه تروحيش الجامعه لحد ما تلبسي النقاب. يرضخ ساعتها لان عنده الجامعه حاجه مهمه والشهاده حاجه مهمه. بس ان بنته تمتثل او تلبس حجاب السيده فاطمه دي حاجه مش مهمه. فيرضى يا عيني معلش بحجاب السيده فاطمه عشان خاطر الجامعه كليه الشهاده رقم 139. الراجل مقهور عايز ياخد مكانه. تخيلوا يعني فعلا واحد ساعات ليه اب ليه ام تقف في طريق ربنا لابنها او بنتها يقول لك هو يعني الدين دي؟ هو الدين مش دي بس معلش حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ يعني حضرتك دي زورتينا هنا ليه؟ العلاقه دي ثنائيه بين العبد وربه فقط ملكوش صوت. يعني ما ينفعش تخشوا تصوتوا بالاغلبيه وتوصلوا ان لا والله مش هينفع. مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟ لان انا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى انا هقف في الاخر لوحدي. لذلك قال الله عز وجل في القران يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. طب بما انك بنص الايه يا امي او يا ابي او يا اخي المجتمع كله حيبيعني، من ذا الذي يعقل ان يبيع شيئا ولو كان امرا بسيطا في دينه من اجل الناس الا من هان الامر عليه؟ وما هان الامر عليه الا لان الامر هان، ولولا هوان الآمر في عينه لما امتثل له. عشان خاطر كده انا بقول في هذه الايام في ناس بتقيم الحجه. اه وانا قلت لكم قبل كده مره كنا في مسجد ام المؤمنين، انا ما اعرفش قلما ما اعرف واحد كده اهو يوم ما مثلا خد قرار تحديدا. الناس بتاخد موقف تحديدا من الحاجات اللي فيها شعار اللحيه والنقاب والحاجات اللي فيها اشعار، الحاجات المؤثره فيها شعار غالبا لظروف كتير. ولكن ايا كان انا ما اعرفش واحد كده قرر ان هو مثلا يلتحي فلاقي مامته داخل عليه ما شاء الله انت هتبقى ملتحي يا ابني ما شاء الله يعني كبرت انا مش مصدق يعني ما فيهاش بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يحرسك لشباب. انا كنتش متخيل ان انا ممكن اشوف اليوم ده. مش كان لازم دمعة تنزل؟ ما شفتهاش. اللي بنشوفه ايه؟ يفتح الباب لو ما حلقتش حياتك هطلع امك. طب معلش انت قرفان من الست دي وعايز تطلق انا مالي؟ يعني انت استحملتها الفتره دي فاتت وانا مش بقول يعني انا ماليش اي ذنب، انا جاي اكل واشرب واتعلم وبس مفيش دعوه بيه. يعني انت علاقتك بيه يعني طلق. عشان خاطر انا بصراحه لما حد بيكلمني بيقول لي مثلا والدي بيقول هيطلق ماما لو ما، اقول له دي حاجه يا ابني عائليه بينهم وبين بعض ما تتدخلش فيها يا رب انت دقنك بس. طب والبيت هيتخرب؟ بيت ايه اللي هيتخرب؟ ما احنا مش عايشين عشان نعمر البيت، احنا مش عايشين عشان نعبد ربنا مش عشان نعمر البيت. افهم انت جاي ليه. ما شفتش انا على الوجه الاخر ما شفتش انا واحده كده دخلت عامله لكم سيربرايز النهارده ايه؟ انا هلبس نقاب. كله بقى بجد واو ما شفتش ايه نقاب؟ يا نهار ابيض ده بيعملوا فيه ده بيخلوا فيه. طب وتتجوزي لنا بقى واحد وتعملي لنا وما نقعد بقى مع بعض ما نعرفش نقعد ويبقى لازم انت ويعقد الدنيا واحنا قاعدين كلها تسود. اه انا عايز كل ده، انا حابه كده، اختياري والاختيار ده اختيار ايه؟ في الدين وانت بنط تقدر تيجي تقول لي ان لا انا انا انا يا بنتي او الام انا يا بنتي والله يوم المحشر يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه انا هبقى واقف جنبك. تعرف شو كده؟ مش هيعرف. طب انا اسف هبيع ديني من اجل ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ انك عبد ويجب ان تفهم هذا، وكل من يسير على هذه الارض عبد، ولا يصح أبدا أن تجعل لله ندا أيا كان، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. مش بابا وماما، مش المجتمع، مش الظروف، مش الناس، النبي لا يجعل لله ندا. وحاشا، فإذا أيقنت هذا الأمر وفهمته وعشت له ومن أجله، ساعتها يفرح جل جلاله. فاكرين الأب اللي ودى ابنه يتعلم لما يرجع له بالشهادة أخباره إيه؟ سعيد. ليه؟ هو صرف المصانيف دي كلها وقطع من قوته والجهد عشان خاطر في الآخر يرجع بالشهادة عشان يتعلم. ولله المثل الأعلى، لما تيجي في النهاية يوم القيامة تجد أنك صحيفتك بها أنك عبد صالح، ها أم قرأ كتابية، أنت مبسوط، أنت مبسوط فرحان. اليوم ده جماعة يعني يوم يقول فيه من قال الله فيه واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يوم يقول فيه من قال الله فيه وألقيت عليك محبة مني، يقول فيه نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تيجي انت تقول ها أم اقرأ كتابية، يستحق. بس تفهم انت نازل ليه، تفهم انت نازل ليه، تفهم ان في لحظة لن تنسى. شوف ربنا وهو يقول وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. عايز ايه تاني؟ عايز ايه؟ كل ما يجي كده في دماغك ذنب تقول وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، ان شاء الله نروح كلنا الجنة مع بعض. لما تشوف الجنة بعيني قلبك يهون عليك التعب، لما تفتكر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يهون عليك التعب، إن أنت هيجي يوم تشوف الله، الله جل جلاله. كنا حتى قلنا لكم قبل كده ان احنا لما بنبقى ماشيين في الشارع ونشوف حاجة حلوة نقول ايه؟ الله الله، تمام. طب لما تيجي بقى تشوف ربنا هتقول ايه؟ الجميل جل جلاله، هتقول ايه؟ هتقول الله. الله دي ايه؟ الله دي ان الله الله اهو، والله ايه ده؟ ده الله ده جميل قوي، الله الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تقعد تبص كده لربنا. الله اللي كنت بسجد له، اللي كنت بسبح له، اللي كنت بستغفره، اللي كنت بقف قصاد الدنيا كلها عشان انت ترضى. الله مين يساوي ان احنا نضحي بالكلام ده؟ ولا حد، ولا حد. على الجانب الاخر في ناس هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، الله بس باسرة خاشعين من الذل، مشفق على نفسه جدا من كثرة مخالفات. وانا دايما اقول لكم الموقف ده، لما تيجي تقف قدام ربنا، ربنا يقول لك انا كنت تعلم اني الملك، انا كنت تعلم انه ليس هناك من هو اعظم مني، اما كنت تعلم اني السيد الامر الناهي، أما كنت تعلم أنه لا يجوز أن تضع أو تجعل لي ندا؟ هتقول له إيه؟ هتقول له آه كنت أعرف. هقول لك هو بكل بساطة، فليه ما فعلت؟ ليه سويت وفضلت بين الشرع والدين الأوامر الربانية من أدناها إلى أعلاها وما فيها دنية، وبين شهوة بنفسك؟ ليه فضلت بينها وبين المجتمع، إرضاء الناس، مخافة المذمة، الناس يقولوا إيه؟ هذا ما وجدنا عليه آباء. أنت عشان خاطر إحنا تربينا على كده، عشان ليه سويت بين الاثنين؟ أو أجعلت لله ندا؟ هيتقال ساعتها والله ما هتلاقي حاجة تقولها، مش هتلاقي. واللي هيلاقي يعني ماذا يظني؟ والله في ناس هتلاقي، تصدق في ناس هتلاقي، في ناس هتروح هتكذب. صح؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا قدم ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فهو الرجل حخش النار، الكفة مش مظبوطة، هو عمال يحط عمل عمرة، صلى اللهم لك الحمد، استغفار، صدقة، بس في مصيبة دخلت أول ما دخل، عمل إيه؟ ناحية تانية بنت مثلا مش محجبة، ضخ أو متبرجة، وأنا بتعمد إن أنا أقولها زي ما هي، اسمها إيه؟ متبرجة. ليه؟ عشان خاطر هي كده، حتى كلمة متبرجة ذات نفسها اللي بعض الناس بتقلص عليها كلمة مجعلصة. صح؟ أصل هي الأشياء بتدل على مسمياتها. يعني شوف أنا كده كده قلت لك الحب، شوف أنت ابتسمت إزاي رومانسي. الحب على طول كده هو. إنما لو قلت لك مثلا متبرجة تقول لي يا عم أعوذ بالله من الشيطان، للكلمة ذات نفسها تحس إن في حاجة غلط، لأنها بتدل على حاجة غلط، تدل على حاجة مش كويس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اثنان من أهل النار لم أراهما بعد، منهم نساء مالهم كاسيات لابسين هدومهم حلو ممتاز، بس ايه الحكايه؟ عاريات. يعني ايه؟ يعني بلبسه ضيق، بلبسه شفاف، مش شفاف وضيق، شفاف او ضيق، عشان ما تجيش هتقول لك شفت انا ضيق بس من غير شفاف، انا شفاف بس مش ضيق. لا، شفاف او ضيق. نساء كاسيات مالهم عاريات مائلات مميلات، مش عايزين نوصفها دي خلاص. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وانا قلت لكم قبل كده ساعات الواحد بيفكر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة التعامل بتاعته، ما فيهاش لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، بس دي موجودة في موضعين ثلاثة من عظم الجريمة. مش هتخش الجنة ولا حتى هتشم ريحتها. الكلام ده تحس انه مش ماشي مع طبيعة الرحمة والرفق بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، بس لأن هذا الذنب عظيم فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه جديد. عشان كده الحديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ إذا رأيتموهن ايه؟ ما قالكش بقى ندعي لهم ربنا يهديهم وربنا يكرمهم إن شاء الله يخش الجنة وربنا، لا، قال إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. جريمة، يعني جريمة، بس جريمة في حق من؟ في حق نفسها، تظلم نفسها. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الشاهد أنك يجب أن تفهم أنك عبد لرب. كنا بنقول اللي حيجي يوميها ممكن يكذب، آه ممكن يكذب، ده في واحد حيجي مخدوع من كتر ما هو مش فاهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله والله ربنا ما كنا مشركين. يعني جاي حد يوم يعني عاش الدنيا وظبط الكلام وعمل ومات واتدفن وراح ومحشر وخمسين ألف وراح وقف بقى قدام ربنا، وأول ما وقف قالوا أنت مشرك؟ قال والله ما كنت مشرك. قال له أنت كنت ملتزم؟ أنت ما كنتش ملتزم. والله كنت ملتزم. أنت كنت محجبة؟ والله كنت محجبة. الأمال القصة دي كانت بتعمل إيه بره؟ والبنطلون الضيق والبرفيوم والنمص شوية الحاجات الكتير قوي اللي جنب بعضها لو قعدنا نعدل، إزاي دي تبقى حجاب؟ أنت محجبة من إيه؟ يعني ما الذي حجبتيه؟ والله كنت محجبة. شوف ربك يقول إيه؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، شوف يكذبوا على نفسهم إزاي، وضل عنهم ما كانوا يفترون. رجعوا نفسك يا شباب، ما تسويش بين أمر الله عز وجل وأمر مخلوق، ولا بين أمر الله ومتعة دنيوية، ولا بين أمر الله وشهوة، ولا بين أمر الله وأي حاجة في الدنيا. لأن أقسم لك بالله يوم أن يأتي عليك لحظة نقول فيها فلان مات، ستشعر أن هذه الدنيا فعلا لا تساوي جناح بعوضة. يوم أن تجد وانت قاعد كده، والله يعني أنا عايز أقول لكم تخيل نفسك وانت قاعد في الأوضة كده قاعد تتكلم في التليفون، شفت أكتر حاجة بتعملها إيه؟ تتكلم في التليفون، قاعد على الفيس، قاعد بتبص على حاجة، بتشوف حاجة، بتتفرج على حاجة، في الشارع، في الشغل، بتتكلم في الفلوس، مرة واحدة كده، مرة واحدة كده وانت قاعد بتجيب النفس، مفيش الرئة مش هتشتغل، مفيش. انت ليك رزق مليون وستمائة ألف سبعمائة تمانية وستين نفس، هو المليون وستمائة ألف سبعمائة تمانية وستين ده كان فين؟ كان اللي فات ده، فجاي بقى تاخد 69، مفيش رزقك في النفس خلص. طيب طب ده انا كنت فاتح صفحه فيس، كنت فاتح صفحه على موقع، اقفلها بس اقفلها واموت. طب انا كنت بكلم دلوقتي صاحبتي على التليفون، او كنت بكلم صاحبي على التليفون، يعني طب اقفل واقوم اتوضى واصلي ركعتين واموت. طب بلاش بلاش، اقفل واستغفر واموت. بلاش، هو لما حدش هيرد عليه هيقفل لوحده، استغفر. مفيش مفيش، انت لسه كنت مزعل والدتك دلوقتي حالا، والدك دلوقتي حالا تيجي تجيبت، مفيش. طب اقوم اصالحه، طب اطلب منه يسامحني، طب هموت. لا، انت موت، انت بتموت خلاص، الموضوع انت ما فيه، ما فيه، مالكش رزق، مالكش انفاس، مالكش كلام، مالكش. والناس حواليك انت شايفهم مخضوضين بقى، يا محمد يا عبد الرحمن يا محمود يا احسن، قوم كلمني وانا مسامحك، قوم يا ابني قوم. وانت انا نفسي اقوم بس مش عارف، انا نفسي اقوم بس مش عارف. مشكلة هذه اللحظة انها تبدأ بالشؤم او بالبشرة من اول لحظة، من اول لحظة وانت قاعد كده، اما ان تجد ملائكة بيض الوجوه مرة واحدة مد البصر، ثم تسمع اخرجي ايتها الروح ها الطيبة، اما ان تجد في لحظة واحدة ملائكة سود الوجوه مد البصر وتسمع خروجي ايتها الروح الخبيثه، تيجي مش عايزه تخرج فتنزع منه نزعا. طب والثانيه بتاعت الروح الطيبه تخرج كده كانها نازله من في السقاء، نازله شط ميه بينزلين من ازازه، نقطتين ميه نزلوا من ازازه ساعتها. اللحظة دي أنا بتكلم جد، بنطلوناتك اللي أنت كنت مش عايزة تسيبيها عشان ربنا تساوي إيه؟ شكلك اللي أنت كنت مستبوخاه في العباية يساوي إيه؟ والدك اللي كان نهاكي عن الطاعة الفلانية يساوي إيه؟ السيجارة اللي أنت كنت مش عارف تبطلها تساوي إيه؟ صلاة الفجر اللي أنت كنت بتكسر عنها تساوي إيه؟ الفلوس الكتير اللي انت كنت حاططها في البنك تساوي ايه؟ عربيتك تحت تساوي ايه؟ زوجتك ولادك اللي انت كنت بايع حياتك ولا ليك ورد قرآن ولا ليك اي حاجة عشان تجمع لهم فلوس، هياخدوا الفلوس كلها. كل بقى الموضوع ده يساوي عندك ايه؟ لا يساوي كله ولو كان اضعافا مضاعفة جناح بعوضة. يبقى من دلوقتي وانا فيها خلاص انا عبد، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، ما يكون لي ابدا ان اختار او اوازن، ما دام ربنا قال هعمل. طب الامر احيانا بيبقى مش جاي على هوايا قوي، هتكلفه. طب ما هو انا برضو بشر وببقى محتاج حلو، بس الجنة قدام. وخليك عارف ان انت لما تتكلف امر ما ضد ارادتك وضد شهوتك شوية وربنا يديك عليه حلاوة. واغلب الناس كده في الحمد مش مهندس، هو احنا كنا من امتى بنخش مساجد فعلا؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ما انا بضرب لكم مثال، مش حاجه اضرب لكم، اقول لك ايه، في واحد ماشي في الشارع اللي ورا، لا اللي وراه كان معدي قال له واحد السلام عليه، ده بقى ما كانش منتهى، لا كلنا وعلى راسكم انا. هو احنا امتى كنا بنخش مساجد؟ بص خش اي مسجد وشوف الشباب اللي فيه كام واحد، الباقي فين؟ في النادي وفي عايده وفي كارفور وفي كافيهات. معلش انا قديم ما عنديش الابديت، مش عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي قوي، بس كده يعني كده. انما بعد كده الله جل جلاله كريم شكور، يعطيك على هذه الطاعه اللي انت كنت في الاول مش مش مش مستسغها وبتتكلفها حلاوه، فتبقى واقف في الصف مبسوط، والبنت بتحط الطرحه على دماغها وبتداري ايديها ايديها عشان ما تبانش، وبتختار الشارع اللي ما فيهوش هوا جامد عشان جسمها ما ومبسوطه، وبيكون بيطلع فلوس من جيبه وبيتصدق ومبسوط، ويكون واقف في الصلاة وابتدى يحس في ألم في كعب رجله شوية عشان خاطر الصلاة طولت منه، ومبسوط مبسوط. يلاقي واحد يقول له عديني الشارع يا ابني، ينبسط مش عشان خاطر حاجة، بس عشان ربنا بعته له هو، اختاره هو يستعمله. زمان كان بيفكروا ان ده هيعطله، يلاقي عربية عطلانة وناس بتزق يروح يزق ليه؟ وتعاون تعاون، يعرف واحد عنده مشكلة معينة فيساعده ويتكلف ده ومبسوط مبسوط. وتسأله كده هو مبسوط ليه؟ هو مبسوط. هي طاعة ربنا كده جميلة، ماسك القرآن وقاعد لوحده وعمال يقرأ قرآن لوحده الساعة 2 3 الفجر وبيبكي ومبسوط. يا هم في حد يبكي ويبقى مبسوط؟ ده أنا ببقى مستني الدمعة تنزل، أنت مش عارف الدمعة دي غالية قد إيه، دي الدمعة دي ممكن تكون هي اللي هتدخلني الجنة. قد إيه بقى أنا مبسوط؟ ده الواحد ساعات لو دمع يعني من كتر الفرحة، من كتر فرحة إن الدمعة نزلت، يبقى يعني ما عرفش ينزل واحدة تانية من كتر الضحك بقى بعدها، يبقى مبسوط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا عجيب الأمر المؤمن. هو المؤمن ده حاجة عجيبة يا جماعة، حاجة عجيبة كده، حاجة كده مش حاجة كده مختلفة، بس يكون مؤمن بجد، عبد أقام وظيفة العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محور حياتك هو إقامة العبودية، بتجوز بشتغل بعمر بكبر بتعلم بصير رحمي بتصدق بحوش بصيف بضحك بهزر بخرج بغير جو بعمل اي حاجة عشان ارضي الله عز وجل. فان تعارض اي شيء مع ارضاء الله عز وجل انا عبد، انا عبد وماشي في هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو ما جعلنا منهم آمين آمين آمين. ارجع النهاردة راجع نفسك واسأل نفسك السؤال ده، هل جعلت لله ندا؟ واسأل نفسك سؤال تاني، هل أنت تقيم هذه الوظيفة؟ واسأل نفسك سؤال ثالث، ما الذي ينقصني لإقامة هذه الوظيفة؟ ثم كف عن الشكوى وابدأ العمل. ثلاث أسئلة تسألهم لنفسك خلاص نبتدي شغل، ومش هنستريح لحد ما ندخل الجنة. كما قيل لأحمد متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم تطأ بها الجنة. جمعنا الله عز وجل بكم مع أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.